يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال ووجب نيتها يعني ذكر جرح ذكي لا بد أن ينوي ذكر يعني بأنواعها ذبح ونحر وعقر حتى الصيد لا بد أن يجرح يقص ينوي يقول بسم الله والله أكبر. ووجب نيتها أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره مثلا عنده آلة موس ولا حاجة ولا حاجة غفل فإذا به جات في شات وذبحتها سواسوا فلا يؤكل لعدم النية النية ما كانش فأصابت نحره أو أصابت صيدا آخر هو موش نويه أو قصد مجرد إزهاق روحي قال أنا ذبحه هذا وخلاص يرجع موش نوي به التكات موش به الأكل فلا يؤكل من غير قصد تذكية لم يؤكل. وتسمية يعني الواجب هو النية والتسمية جرحي يذبح يقول بسم الله الله أكبر. وتسمية عند الذبح وعند الإيصال جرحي يقص يقول بسم الله وينوي هذا معناه. إن ذكر هذا بشرط إذا كان ذكر وإذا نسى ما ودي يذبح ولكن نسى فلا بأس نسى ما ذكر يعني ما سماش يجوز إذا كان نسي. إن ذكر وقدر وإذا كان هو أخرس ويقدرش يتكلم الله أبو ذبح يجوز فلا تجب على ناسي ولا أخرس ولا مكره بالمذبح بالسيف. فالشرط راجع للتسمية فقط أما النية ينوي. ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما إذا كان يذبح هو مسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان كتابي والله ما هوش واجب عليه والله ما شرط عليه. وأما النية إن قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها فلا بد منهما حتى من كتابي وينوي النية النية واجبة حتى كتابي أما التسمية ليس واجبة على كتابي. المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو يعني مهم يقول بسم الله والله الحمد لله والله وذكر الله من حيث هو لا خصوص بسم الله ولكنه الأفضل أفضل يقول بسم الله أو إذا قال الحمد لله ولكنه الأفضل وكذا زيادة الله أكبر بسم الله الله مستحب. ما قال رحمه الله ونحر إبلي وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر. ووجب نحر إبلي الإبل تنحر ولا تذبح واجب نحرها والنحر هو يضربها بالموس في آخر رقبة نحر إبلين وزرافة زرافة كي تشبه البعير لهذا تنحر. ووجب ذبح غيره من غير غنم غنم هذيك ذبح من غنم وطير ولو نوع فإن نحرت ولو سهول لم تؤكل هذا إذا كان انقدر إذا ما كانش قادر على الذبح وذبح ذا في غير محل الذبح يجوز كما قال وجاز للضرورة، أي جاز الذبح في الإبل، الإبل هي تنحر، ولكن إذا ما تمكن له يذبحها يجزي. والنحر في غيرها مثلا كما البقر والغنم هذه تذبح، ولكن للضرورة يجوز نحرها في غيرها الضرورة، كوقوع في مهوات طاحت فيه في بير ولا في حاجة ما تمكنش بها يذبحوها وهكذا يجوز له يعقر ولا يجوز كوقع في مهوات أو عدم إلى آلة ذبح أو نحر. واستثنى قوله وذبح غيره قوله إلا البقر، إلا البقر يجوز فيها ذبح ونحر، ولكن يندب فيها الذبح أفضل من النحر. فإن ذبح فيها ذبح كالحديد يعني الذبيحة هذه والله النحر يكون بالحديد بيكونش بحاجة بزجاج والله بقصبة والله، فيندب الذبح كالحديد فإنه يندب في سائر أنواع ذكات حتى العقر وأجزاء بحجر محدود، حجر قاطع ويذبح به يجوز، وزجاج وغيرهما. وقال وأحدد وهو مستحب، الحديد الموس وهو حافي مستحب يسنوه يذبح به، أي يسنوه يذبح زيد. قال وقيام إبل، وقيام إبل حال نحرها يذبحها وهي قائمة مقيدة أو مع معقولة يعني اليسرى لعذر يندب. قال وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجي صيد أنفذ ما اقتله، هذه من المستحبات. وضجع ذبح شاة يذبح من بقر وغنم وغيرهما على شقه الأيسر، يديرها على الشق الأيسر ويذبح على شقه الأيسر لأنه أيسر للذابح لسهل، وتوجهه للقبلة مستحب، يصددها للقبلة مستحب، يصددها للقبلة توكل. وإيضاح المحل يعني محل الذبح إذا فيه صوف الله ينقيه فلم يسمون بيذبح، وإيضاح المحل محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة. قال وفري ودجي صيد أنفذ مقتله، وفري ودجي صيد أنفذ مقتله هو اصطاد يعني مثل الحجلة والله النب والله ومكانها والحق لها يستحب يذبحها يريحها ما خليهاش تتعذب حتى هو وراها قتلها يعني داهم زاد بماتش راح تموت يريحها. وفريو وذجي فريو بمعنى ذلك وذجي صيدين أنفذ مقتله يندب لإراحته، ويلزم من فري الوذجين قطع الحلقوم. فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأحسن. قال وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف، مسألة هذه فيها خلاف، وهو جواز الذبح بالعظم، عظم أراد به الظفر يذبح الظفر عظم الفرق أعطى يذبح به، أراد به الظفر يعني إذا كان في مكان خالي وما قش الموس وما قش، وكان عليه أن يعبر به. وأما لو ذكى بقطعة عظم محدودة فلا خلاف الجواز الجائزة. وقالوا السن مطلق من المتصلين بحفهم سنه أو محل الجواز بهما إذا كان السن منفصل، أو الجواز بالعظم يعني المراد به الظفر مطلقا إلا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المقبول، ومنعهما فلا يؤكل في آخره فيجوز به، فلا يؤكل ما ذبح بهما على القول خلاف محله إن وجدت آلة. إذا كانت آلة موجودة هو أذبح بسن والله بظفر والله والآلة كاينة، هل بها خلاف هل تؤكل أو لا تؤكل؟ أما إذا كان ما كانش الآلة وذبح بسن والله أذبح بظفر والله يجوز. فإن وجد الحديد تعين، وإن لم يوجد غيرهما جاز به ما جذبا كما قيل. وقال رحمه الله: وحرم اصطياد مأكول إلا بنية الذكاء. وحرم اصطياد مأكول حرم على المكلف اصطياد مأكول، ولكن يصيد ما هوش قاصد به الأكل، ما هوش قاصد به، قاصد به النزهة. اصطياد مأكول أقول أنا أنظر الطير هذاك أي شو راح يطيح ولا ما يطيحوش، ما هوش قاصد الأكل، هذا ما يجوزش أكله. وحرم اصطياد مأكول طير أو غيره لا بنية الذكاء، ما هوش بنية الذكاء، بل بلا نية شيء أو نية حبسه أو الفرجة عليه. ومثل نية الذكاء الذكاء القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا وكره لله. إذا كان يصيد غير الله بارك ما هوش من أجل الأكل، ما هوش من مكروه، وجاز لتوسيعات على نفسه وعياله. وشاتي الحوم ذا يحب يروح يصيد بيوسع على عياله، هذا جائز. غير مثلا كأكل الفواكه جائز، وندب لتوسيعات معتادة أو سد خلات غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة، يعني هذا فيما يخص الصيد. ووجب لسد خلة واجبة فتعطى عليه الأحكام الخاصة، الصيد تعطى عليه الأحكام، ما يكون حرام وإما يكون مكروه وإما يكون جائز وإما يكون منذور. قال رحمه الله: إلا بك خنزير فيجوز. فعلم أنه لا يجوز اصطياد القلب إلا أن يكون الاصطياد متعلقا به كخنزير، إلا أن يكون الاصطياد متعلقا به كخنزير الله حلو الله يشفى مما لا يكل. فيجوز إذا كان بنية قتله يريحه من الناس وليس من العبد، وأما بنية غير ذلك كحبسها أو الفرج عليه فلا يجوز. كما رأى كل خنزير يأكل الجنانات ويأكل العنب ويأكل الإبل ويأكل شرط، هذا لا يجوز. ليش يقصد به الفرج عليه؟ ها؟ يقصد به الفرج عليه؟ الأحرام ما يجوز به الفرج عليه. فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به، يصيدوا به يلقط به يتفرج عليه الناس وكذا، لإمكان التمعش بغيره ويحرم التفرج عليه. نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله. قال رحمه الله: كذكات ما لا يؤكل إن أيس منه. كذكات ما لا يؤكل كحمار لا يجوز أكله، وبغل إن أيس منه، يعني عنده مثلا حبار والله بغل والله وراه راح يموت وباقي يتعذب هكذا، يجوز الإنسان يقتل به يبقاش يتعذب. كذكات ما لا يكل كحمار وبغل إن أيس منه فيجوز تذكيته بل يندب لإراحته. قال: وكره ذبح بدور حفرة. وكره ذبح بدور حفرة لعدم الاستقبال، يعني ما يذبحش في الحفرة في ويديها الحفرة يذبحها، لأن الحفرة ما يتمكنش فيها الاستقبال قبله، لعدم الاستقبال في بعض ما يذبحه ولنظر بعضها بعضا. الحفرة هذه كلها شيئا خلين يقابلوا وكذا مكروه، مكروه يذبحها والخلين يقابلوا شيئا. مقال: وسلخ أو قطع قبل الموت. هذا هو مكروه. وكره سلخ أو قطع لعضو مثلا من الذبيح قبل الموت، اذبحها ولا مزال تخبط وديس فيها وينحب يعني مخروح هذه حتى تبرد وحتى كذا. وكوريا سرخون أو قطعون قبل الموت. مقال كقول مضحين اللهم منك وإليك. إيه هذا مكروه. ثم مضحين حال ذبحي حال ذبحي وضحيتي يقول اللهم منك هذا هذا من فضلك وإحسانك وإليك التقوم به بلا رياء ولا سمع فيكره إذا كان قصده استنانا يقولها مكروه. لا يقصد الدعاء والشكر له قصد الشكر جائز قل هذا من فضلك يا ربي رحيم. فيؤجر قاتلهم فيؤجر قائله إن شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد. قال وتعمد إبانة رأس مكروه كذلك يذبح حتى يقطع لها رأس يفش البيت حتى يقطع لها المكروه. وتعمد إبانة رأس بالذبيحة وأبنها بالفعل فيكره وتؤكل لا إن لم يتعمد. إذا ما تعمل شغل فاته الموت حتى نقطع الحرس هذا لا بأس. أو لم يبينها بالفعل وأشار لمقابل الرجل بقوله قال وتأولت أيضا على عدم الأكل إن قصده أولا. هذا قول يقول إذا تعمد يذبح ويطير الله رأسه المرة الأولى كان قول يقول لما يجوز يأكل. وتأولت أيضا على عدم الأكل إن قصده إبانة الرأس بما لا انفصالها أولا أي قبل قطع الحلقوم الودجين وأبنها بالفعل. قال ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس. ودون نصف صيد كياد أو رجل أو جناح أبيحة. ودون نصف صيد يعني طار بعضه كياد ضربا تنطر اليد أو رجل أو جناح وبيع أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم هذا يعتبر ميتة جفة. ضرب الصيد هذيك وطال منها يد ولا رجل ولا جناح ولا هذاك الجناح ولا اليد اللي طالت جفة بلاش بيتة لا يؤكل ويؤكل ما سواه هذه اللي طالت وحدها ويكل ما سوى هذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ ومقتلين. إذا ما حصلش الإنفاذ ما إذا نفذ لها يعني نفذ لها عمرها خلاص تموت بسبب الجناح هذاك اللي طير يجوز حتى الجناح يؤكل. وإلا أكل لك الباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله إلى الرأس فليس بميتتين غير الهراسة يجوز. قال وملك الصيد المبادر. وملك الصيد المبادر له اللي بعض الصيد هم الصيدين ياسر واحد بادر وحصل عليه وقال ما يقولوا لوش احنا نشرك معك. وملك الصيد المبادر له بوضع يده عليه او حوزه في داره والله أنا هذاك الطير والله هذيك لأنه مهربط لداره عليه أو كسر رجله ضربه حتى كسرت وإن رآه غيره قبله وهم به لأنه مباح وكل سابق لمباح فهو له. قال رحمه الله وإن تنازع قادرون فبينهم. وإن تنازع قادرون يعني تدافعوا عليه بالفعل على هذاك الصيد وطاحوا عليه في ثلاثة ولا أربعة لا تنازعوا فهو للمبادر تنازعوا عليه ولكن واحد أحضب عليه هو نقول هو عليه. وإن تنازع القادرون لا تنازع بقون فقط فهو فبينهم يقسموا ولو دفع أحدهم الآخر إذا كان يعني طاح عليه كان مرة واحدة ولكن واحد يقول يكون بذاته ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة إلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو راه جاء طاحن عليه وجاء وطاحن عليه جبدو هذا هو ما قال رحمه الله وإن ندى ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش وإن ندى يعني شرد هذا الصيد بغير اختيار من صاحبه بل ولو من مشتر له صاحبه فاصطاده غيره فللثاني ولو لم يلتحق بالوحش حيث لن يكون تأنس عند الأول صيد الأول وراه له من بعد هرب له هرب له جاء الآخر شده فهو له لا إن تأنس عند الأول حيث تأنس وطول عن يرد له ولم يتوحش بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطبع فهو الأول والثاني أجرته تحصيله فقط وقال واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب عليهما واشترك في الصيد طارد له يعني يتبع في الصيد مع ذي حبالة الحبالة هي الفقة يديرها الشبكة يديرها الحجال يديرها والله فخة والله حفرة حفرة واحد احفر حفرة والاخر جاب الصيد وطاح في الحفرة هذيك راهم مشتركين مش هذاك هو جاب الصيد وهذاك داير الحفرة يشتركوا فيه مع ذي حبالة وقلت الشبكة وفخة وحفرة يعرف الصيد قصدها طارد راه قصدها راه طيح في الليل قصدها طارد ليقع الصيد فيها أمر الحفرة ثاني راح فرها ما تيطح فيها الصيد وفي زوج ناويهم تكون بيناتهم ولولاه ما لم يقع لو كان ما هذاك اللي جاب الصيد وهذاك اللي حفرها ما اشتركوا لولاه ما لم يقع بحسب فعلهما الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها لولا الحفرة هذه بحسب أي بقدر أجرة فعليهما فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث اشتركوا على كل حال اشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب يعني هذه تنطبق على كل يعني أمر يكونوا متعاونين فيه يكون فرق بيناتهم في جميع المجالات قال وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وإن لم يقصد الطارد الحبالة ما هوش قاصد الحبالة الطارد الطارد الصيد يتبع فيه ما هوش اللي قاصد الحبالة يطيح الحبالة وأيس الطارد منه من الصيد ووقع في الحبالة هنا يكون صاحب الحبالة فوقع فيها فليربيها ولا شيء الطارد قال وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن لا يطرده لها فليربيها وإن كان الطارد على تحقيق من أخذه بغيرها أما أول بلي قادر باش هو يحصل عليها بغير الحبال هذه وسواء قصد هؤلاء فهو مفهوم لولاهم لم يقع فله دون ربها أصلا عنده قدرة باللي يقبضها بلا حبال يكون له ولو كان تحت الحبال كالضرر أي أن من طرد صيدا طرده للدار الثاني ونحوها فأدخله فيها تخلو هذه الدار فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار أو جابوا يجري الدار حتى تخلو الدار واحد أمر الدار عليه لا يخرج ولا يعطيه إلا أن لا يطرده لها أمكنه أخذه بدون هؤلاء إذ ليست معدة للصيد كالحبال إلا أن لا يطرده لها يعني هذاك اللي يتبع في الصيد وما هوش قاصد يطردون الدار، والصيد راح للدار فلي رب الدار لأن طرده لغنيها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذها بدونها فلي ربها، يعني اللي رب الدار مالك ذات الدار لا مالك منفعتها. أولا اللي كريها ما يديش مسكونة أو خالية في نفع لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه في غيرها فهو الطاهر. وقال رحمه الله وضمن مار أمكنته زكاته وترك. وضمن مار على صيد مجروح وموش منفذ المقاتل أمكنته زكاته، وقادر هذاك الإنسان اللي جاء الصيد هذاك اللي هو مجروح قادر عليه فيذبحه، ومر عليه وما ذبحوش هنا يخسر، الشرع يخسر. أمكنته زكاته بوجود آلة وعلمه، بوجود آلة وعلمه بها ويعرف يذبح وما حبش يذبح يخسر، وهو ممن تصح زكاته ولو كتابيا، وترك تذكيته حتى مات قيمته مجروحا، يضمن قيمته مجروحا لتفويته على ربه، ولو كان المال غير بالغ، لأن الضمان من خطاب الوضع يضمن لو كان صافي. وأما غير الصيد فإن خيف موته مثلا شاة جاءه قبو شاة راح تموت وما حبش يذبحها، إذا قال وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة عنده شهود وعرف راح تموت يذبحها، أنا مش شهود يعني قال سيدي راح تموت أنا ينذبح الملا فما تروح مضيع شهده، وإذا كان ما ذبحهاش يخسر إذا كان عنده شهود. إذا كان ما عنده شهود ربما يقولوا أنا تذبح لي باش تذبح لي يخسر. فيخيف موته وله بذلك بينة وجب عليه ذكاة كالصيد، وإلا ضمنه، فإن لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه إن ذكاه ولا يصدق بدعواه أنه خاف عليه الهلك ما لم تقم قارنة على صدقه، إلا الراعي إذا أذبحت ولو قلت راح تموت أذبحتها فإنه يصدق، والراعي يصدق فإنه يصدق مطلقا، كما يأتي في قوله وصدق إن دعا خوف موت فنحر. وشبه في الضمان قوله كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده، كترك تخليص مستهلك، تخليص مستهلك راح يهلك من نفس والله مال راح يضيع وما خلصوش فإنه يضمن، قدر على تخليصه بيده أي قدرته أو جاهه، والله عنده جاه قادر بالجاه نتاعو يسلك هذاك الإنسان وما يسلكوش بسبب الجاه نتاعو فإنه ضامن، فإنه ضامن يحسب عند ربه أو جاهية أو ماليه، فيضمن النفس في الدية وفي المال القيمة. ثم قال رحمه الله أو شهادته أو ترك التخليص بشهادته، إنسان وجبت عليه الشهادة به يروح يشهد، وإذا ما شهدش الحق يضيع، وراح ما شهدش وضاع الحق لهذاك الإنسان الشرعية يغرم ويخسر، وإذا ما كاش الشرع راه مسؤول عند الله تعالى لأنه ضيع هذاك الإنسان وضيع له الحق. أو ترك التخليص بشهادته بتركها حيث طلبت منه أو علم أن تركها يؤدي للهلاك ولضياع الحق، وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور، هذا شاهد الزور وما راحش يروح للقاضي يقول له هذا اللي راه يشد هذا راه شاهد زور، إذا ما راحش يشد شو ما كان شاهد زور يحصل ذلك، هيكون ضامن. قال أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها. أو ترك التخليص بإمساك وثيقة، بمال عنده وثيقة الواحد وفيها حق هذاك الإنسان فيها حق ومسكها وما حبش يبدها، كيما معنى الورثة دركا عنده حق ما يحبش يعطي له الوثيقة هذيك، والله هذاك العقد والله هذاك ما يحبش يبدو وحتى يضيع الحق راه ضامن. بإمساك وثيقة بمال أو بعفو عن دم، وهذا إذا كان شاهدها لا يشهد لا بها إلا بها، أو نسي شهادة الشاهد لا يشهد به، الشاهد نسى لا يشهد به والآخر عارف لازم يقوله، ولا يذكر الواقعة إلا بها وقطعها ما حبش يعطيها، أو تقطيعها الوثيقة فضاع الحق فهي ضمانه، وهذا إذا لم يكن لها سجل، لا إذا كان عندها سجل دفتر يقدر يخرج من الدفتر هذاك لما ما يضمنش، وإلا لم يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها أو كان يخرجها بالدراهم يضمن الإخراج. رحمه الله. وفي قتل شاهدي حق تردد. وفي قتل شاهدي حق عمدا أو خطأ حتى مات هي حتى فات الحق بقتلهما فتردد في ضمان قاتلهما، هذا بعيد يعني وما عندوش في المسألة، وإنما قتل هذاك الإنسان قتل شاهدي حق، قتل شاهدين قتلهم عمدا أو خطأ وسبب قتلهما ضاع الحق لهذاك الإنسان، تردد في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه والحق يقضوا، ولا لا دارك تقتل تم ولو كان ما بينه وبينه حتى شيء، ويعلم كونهما شاهد الحق بإقرار القاتل وعدمه لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل العداوة، ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لا ضمين قطعا، والأظهر التردد ضمان المال ومثل قتلهما قتل من عليه الدين، عليه الدين عند ابن محس سأل وحدي سأل وحدي وجاء وخذ قتل من هي ها هنا يسمى ضيع الحق على الدين. قال رحمه الله وترك مواساة وجبت بخيط بجائفة. ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيطين ونحوه لجائفة، عبد والله والله شاة والله غيرها والله وراح يموت وعنده الخيط فيعطيه خيطه ويسكمه به ما تخرج الروح تاعه وما حبش يعطيه، يضمن ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط لجائفة بعاقل إن خاط به سلم خيط له يعني هذا كل بعيد والله هذا ما يموتش ولكن ما حبش يعطيه الخيط فترك المواساة حتى تلف أنا يضمن، ومثل الخيط الإبرة ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت. وقال رحمه الله وفضل طعام أو شراب لمضطر. وترك فضل أي زائد طعام أو شراب عما يمسك الصحة، هو عنده مأكول قدر ما يمسك الصحة تاعو وخد أخره رايح يموت بالشرط واجب عليه يعطيله منه وترك فضل طعام أو شراب عما يمسك صحة لا فاضل عن العادة وهو الشبع في الأكل مع طهس المضطر هذاك حتى مات فيضمن دية يضمن دية خطأ إن تأول في المنع وإلا اقتص منه كما يأتي الزرع. ثم قال رحمه الله وعمود وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وبترك دفع عمود وخشب لمن طلب منه ذلك لإسناد الجدار عنده جدار والجدار ميت وراح يطيح وقال له أعطيني نشد هذا الجدار ما يطيحش خشبة ولا حاجة ولا يسرد بها الجدار ولكن ما حبش يعطيه فوقع الجدار فيضمن إذا كان قتل واحد والله فيضمن ما بين قيبته بائلا ومهدوما يضمن الجدار لسر ما طاعش على واحد وإنما طاح كي طاح وخسر سماه خسر وكان أعطانه ثم كان ما يدحش فيضمن ما بين قيمته مائلا وشو يسوى مائل ومهدوما في تهدى مش حال يسوى وله للمواسي الثمن اللي يساند وطاله عنده ثمن ما واسى به من خيطين وما بعده وقت الدفع إن وجد الثمن عند المضطر حال الطيرة وإلا لم يجهو ولو كان قليا في بلده أو أي سرى بعده والمراد بالثمن ما يشمل الأجر في العمود والخشب. ما قال رحمه الله وأكل المذكى وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسيل دم إن صحت وأكل المذكى وإن أيس من حياته المذكى هذاك لذبحة ولو كرك ما أيس من حياته رايح يموت وذبحته يؤكل بحيث ولو ترك لمات بسبب مرض أو تردية من شهر طاح من جبل وما نفذش المقاتل تاعو مثلا أو مقتلوه لم ينفذ ما مقتلوه أو أكله عشبا كلا عشبا وانتفخ وراح يطلق وراح يموت ولا راح كذا هذا وذبحته فإنه يؤكل فانتفخ بتحرك قوي اذبحته في هذه الحالة اللي هو مريض بها وتحرك يوكله تحرك قوي كخط يدين أو رجلين إذا خطت يده ولا رجل هذا دليل اللي راه ما ماتش يعني راه نفعت فيه الذكاء إذا ما تخطت لا يد ولا رجل هذا راه شفاء لأنه مريض بتحرك قوي مطلقا صحيحة أو مريضة يعني إذا تحركت يده ولا رجله ولا هذا يؤكل سواء كانت الشاة صحيحة ولا مريضة لأن التحرك دليل على أنه وفاها وهي حية مخرجش الروح بتحرك قوي مطلقا صحيحة أو مريضة وأما غير القوي كحركة الارتعاش غمضت عينيها أو حركة طرف عينها أو مد يدين واحدة ولا رجل واحدة أو قبضين شدت واحدة فلا عبرة به بخلاف مدين وقبضين مع هذا ليه فيعتبر بالقيل باعتبار قبضين أو مدين مد واحدة فقط. قال وسيل دم إن صحت وسيل دم ولو بلا شحم إن صحت هو أذبح الشاة هذيك وسال الدم وما تحركتش إيش هو شيء لأنها صحيحة هذا وإنما الموسى قاطع وإن تحركش إن صحت تذبحها لا إن كانت مريضة إذا كانت مريضة وما تخطش هذا الشيء فعلا أذبحها وهي ميتة إن صحت فذبيحة لا إن كانت مريضة أي أضناها المرض فلا يكفي فيها سيل الدم. ولما أوهم قوله وإن أيس من حياتي شموله لمن منفوذة المقاتل مع أن ذكاتها له اتفاقا استثناها مشيرا لتفسير الآية بقوله قال رحمه الله إلا المنفوذة وما معها المنفوذة المقاتل. إن المنفوذة يعني المضروبة بحجر أو عصا ونفذ مقتلها وما ذكر معها مية في الآية مقوضة ومتردية والنطيحة وما أكل السبب قبلها أو بعدها كالمخنقة بحبل ونحوه ومتردية من شهر أو في بئر أو حفرة والنطيحة من أخرى وما أكل بعضها السبع المنفوذة بعض المقاتل فلا تعمل فيها زكاة. فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها وجرى على ما تقدم من الحركة القوية وسيل الدم. وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها زكاة مطلقا منفوذة المقاتل أنها متى كان فيها حياة مستقرة. ثم بين منفوذة المقتل بقوله بقطع نخاع. ثم بين منفوذة المقتل بقوله بقطع نخاع مثلث النون. المخ النخاع هو المخ الذي في فقار العنق. الشاة ملأم ما تعيش منها الشاة ما تعيش والظهر جمع فقار فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقطع. ونهر دماء كذلك إذا كان طاحت والله سوى شيء وفرد بغتها وهو ما تحوزه الجبجومة هذه لا تعمل فيها ذكاء. لا شدخ الرأس ولا خرق خارج تنطيه دون انقطاع حشوة ونظر حشوة وهو كل ما حواه البطن طاحت من كبد وطحال وأمعاء وقلب زالت يعني ما ذكر من موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش على وفرج ودج وفرج إبانة بعضه عن بعض ودج التقطع على مقتل من المقاتل ما تبعش في ذكاء نصابها شيء قبل ذلك. قال وثقب مصران والله سيرها مثقوبة المصرة تحا مثقوبة هذه ما تعيشش ولا تعمل فيها ذكاة في مذهب الملكية. وثقب يعني خرقية وفرق ودري بنت بطيها على بعض وثقب يعني خرقية مصران أي وجمع جمع مصارين كسلطان وصلاطين. وأحرق قطعه بخلاف مجرد شقيه فليس بمقتل واحتاز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد. فالبهيمة المنتفقة إذا ذكيت ثم وجدت مقتولة الكرش توكل على سواء. قال وفي شق الودج قولان. وفي شق الودج غير إبانة بعضها عن بعض مش فوق مش فوق قولان لكن الأضع أنه مقتل في الودجين معا أنه مقتل في الودجين واحد لا وأنه في الواحد غير مقتل. ثم ذكر مسألة المدونة دليل بقوله وأكل المذكى وإن وسى منه بقوله إلا الموقوذة إلى آخره بقوله. قال وفيها أكل ما تقطع عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وفيها يعني في المدونة يجوز أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش وهذا شاهد الأول إن لم ينخعها يقطع نخاعها ومفهومه أنه إن نقعها لم تعمل فيها ذكاة وهو شاهد ثاني. ثم قال رحمه الله وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعار وإن خرج حيا وذكي. وذكاة الجنين وذبح شات وفي صرفها جبد من آخره يوجد ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا، لا إن كان ميتا من قبل حاصلا ذكاة الجنين بذكاة أمه، ذكي ثم الجنين رأى تبع لأمه ذكاة، فذكاة أمه ذكاة له إذا كان بشرط إن تم خلقه استوى خلقه، ولو كان ناقص يد أو رجل ناقص يعني تام بشعر مع نبات شعره أي شعر جسده ولو بعضه لا شعر لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر، وإن خرج تاما بشعره حياة محققة أو مشكوكة إذا كان خرج حي يذبحه يذكى وجوبا وإلا لم يؤكل. قال رحمه الله إلا أن يبادر فيفوت. إلا أن يبادر بفتح الدال، إلا أن يسارع الزكاة وسرقوا جبد الخروم فهي يذبحوا فاتوا أيش وساكل فيفوت أي يسبق من الموت فيأكل للعلم بأن حياته حينئذ غير معتبرة لضعفها بأخذه السياق، وهو بمنزلة ما لم وجد ميتا، فعلم أنه إن وجد حيا لا يأكل إلا بذكاة ما لم يبادر فيفوت، فإن لم يبادر حتى مات وكان بحيث لو بودر لم يذكر فورها كله. قال رحمه الله وذكي المزبق إن حي مثله. وذكي الجنين المزبق وهو ما ألقته أمه بحياتها لعارض سبب ضربة والله بس طرحته أمه. وذكي المزبق إن حي مثله إذا كان خرج وكان يحيى مثله يعني تام الخلق، إن كان مثله يعيش بأن كان تام الخلق مع نبات شعر وكانت حياته محققة ومضمونة لا مشكوكة. وقال رحمه الله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح. وافتقر على المشهور نحو الجراد حتى الجراد يذكى، يفتقر يعني للنية، نحو الجراد من كل ما ليس له نفس سائلة لها أي للذكاة بنية بالنية والتسمية، لكن يعني للذكاة عندها ذكاة على أربعة أنواع من هذا الأخير وهو الجراد، وافتقر نحو الجراد لها يعني للذكاة والتسمية بما أي بأي فعل يموت به. جراد مش راح تذبحه هكذا، قالك قبلني هكذا لوح هكذا في النار ولا لوح في الماء الحار والله وانوي يموت بها عجل الموت كقطع الرقبة ولا يعجل أي كان شأنه عدم تعجله كقطع جناح أو رجل أو إلقاء في ماء بارد ولا يأكل ما قطع منه، ولكن لابد من تعجيل الموت، فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة العدم، ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية كذا قيد أبو الحسن وتمدرهم إطلاع. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا